تحسسني اني مفيش في الكون واحدة تقدر تنافسني، وان انا اجمل مخلوقة على وجه الارض. بتكلم جد على فكرة، الاحساس ده ناقصني. تعرف تعكسني، تعرف تعمل زي زمان كده وتحسسني اني مفيش في الكون واحدة تقدر تنفسني، وان انا اجمل مخلوقة على وجه الارض. بتكلم جد على فكرة، الاحساس ده ناقصني. حلوة قوي تعيشني، تعرف تعكسني.